نحمده ونستعينه. زده قليلا خليك معنا. المرأة حالك لها تجلس في المسجد ولا لا؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهنا أسئلة على هذه المقدمة. أولا، ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى جميع العالمين؟ كم وغير هذه؟ أحسنت. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وختم الله به النبوة فلا نبي بعده، فما هو الدليل على هذا؟ نعم. أحسنت، بارك الله فيك. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وما حكم من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما حكمه؟ كافر. لماذا؟ لأنه مكذب لله في قوله وخاتم النبيين فلا نبي بعده، بارك الله فيه. سؤال آخر أو ثالث: متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأين بعث؟ سؤال يتضمن سؤالين: متى بعث وأين بعث؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تعرفون متى بعث نبيكم؟ كم عمره؟ كم عمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كم عمره؟ ما أسألك عن الدليل، استريح. لا، أسألك كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث؟ كان عمره 40 سنة، بارك الله فيك. طيب، وأين بعث؟ نعم، بعث بمكة، تمام، أم القرى، بارك الله فيك. وبما نبئ وبما أرسل؟ أحسنت، نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بقرأ في كل السورة، بكل السورة أو ببعضها؟ إلى أين؟ هذه أسئلة موجودة في الابتدائي يا جماعة، إيش ما سمعنا؟ فقط. أحسنت بارك الله فيك، يعني بآيات من سورة اقرأ، وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأرسل بالمدثر بأي آية؟ هل هو بكل السورة؟ نعم. ها بس إلى قم فأنذر، والرز فاهجر، ولربك فاصبر. بارك الله فيك. ما الفرق بين نبئ وأرسل؟ أنتم قلت نبئ بقرأ وأرسل بمدثر، ما الفرق؟ قائما. نعم، أي أنه صار نبيا حين أوحي إليه بقرأ، أي بالآيات اللي في أولها، ثم ولم يرسل، ثم أرسل وقيل يا أيها المدثر قم فأنذر. تمام. من أول من أمر بإنذارهم؟ طيب، ها؟ أول من أنذر، من أمر بإنذاره؟ عشيرته، لقوله وأنذر عشيرتك الأقربين. طيب بارك الله فيك. ومتى كانت هجرته إلى المدينة وما سببها؟ كانت هجرته إلى المدينة سنة 13 من البعثة، ما سببها؟ ومنع أن قريشا آذوه وآذوا أصحابه ومنعوه أن يبلغ رسالة ربه. طيب نعم، فهاجر إلى المدينة. تمام، أسرع. هل هاجر بإذن ربه أو بمجرد إيذاء قريش له؟ قل. هاجر بإذن ربه، ما هو الدليل؟ دليل أن أبا بكر رضي الله عنه استأذنه أن يهاجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر، وقال لعله يؤذن لي بالهجرة، فأذن الله له. بهذا نعرف الفرق بينه وبين نبي من الأنبياء، هاجر من قومه قبل أن يؤذن له. من هذا النبي؟ يونس عليه السلام. طيب، هناك حديث يدل على تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة يونس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن فضله في أنه لم يهاجر حتى أذن له، لكنه عليه الصلاة والسلام تواضع. فما هو الحديث؟ سرع، تفضل. هذا لا ينبغي لأحد، هذا عام، لكن هو شيء خاص. لا ينبغي لأحد أن يقول أنا أفضل من يونس بن متى، لكن نريد خاص بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل، أسرع. أحسنت. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى، مع أن الله قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن إيش كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، ولكن الله جل وعلا قال لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه. الحمد لله، فضل الله واسع، اجتباه ربه بعد أن خرج مغاضبا. ومن ثم يا أخواني انظروا إلى حكمة الله عز وجل في عقابه وثوابه. خرج مغاضبا فآمن قومه بعد أن رأوا بأس الله فرفع الله عنهم البأس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إيش إلا قوم يونس، وذلك لأن نبيهم خرج قبل أن يؤذن له، فكان في ذلك نوع عذر لهم، فقبل الله تعالى توبتهم بعد أن رأوا بأس الله. طيب، متى أذن له بالقتال للرسول صلى الله عليه وسلم؟ متى أذن له بالقتال؟ لا أنا لست أريد الدليل، متى؟ تاريخ السرح. خطأ يا شيخ، ثلاث من الهجرة وقد سبق غزوات. الله الله الله، في السنة السادسة من الهجرة غزا الرسول عدة غزوات قبل أن يؤذن له بالقتال. يا شيخ ما عندش علم التاريخ اطلاقا. نعم، حين في السنة الثانية من الهجرة أذن لهم بالقتال، حين صار للأمة الإسلامية دولة واستقلال أذن لهم بالقتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. متى كانت وفاته صلوات الله وسلامه عليه؟ كم عمره؟ كان عمره 63 سنة. ما سبب وفاته؟ ما سبب وفاته؟ وقيل هات قيل إنها حمى وقيل إنها سحر، وهات بعد من قال هذا؟ أقول من قال أنه إن أسباب السحر؟ نعم، من المؤرخين قال ذلك؟ نعم، السلاح السؤال ما سبب وفاته؟ أحسنت، استمع. السم الذي أكله في خيبر قدمته له امرأة يهودية فأكل منه ثم أخبر بذلك ورفضه، لكن أثر في لهواته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في مرض موته ما زالت أكلة موت خيبر تعاودني وهذا أوان انقطاع أبهري. قال الزهري رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قتلته اليهود، لأن اليهود يقتلون الأنبياء بغير الحق. طيب، هذه مسائل هي تغيب عن الإنسان في الواقع لأنه يتساهلها ويقول هذا أمر يسير لا حاجة إلى أن أتكلم أن أتعب نفسي في تحفظي، وهذا غلط. ينبغي للإنسان أن يكون عنده إلمام بسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن معرفة سيرته عليه الصلاة والسلام تزيد الإيمان، وتزيد محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتزيد التأسي به، ويعرف الإنسان كيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصابر ورابط عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله به النعمة وأكمل به الدين. ولقد قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إيش؟ فاصبر لحكم ربك. ولم يقل فاشكر نعمة ربك، قال اصبر، مما يدل على أن الله حمله حملا ثقيلا، وهو كذلك. بعد هذا، وأسأل الله تعالى أن يزيدني وإياكم إيمانا ومحبة لله ورسوله: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. بعد هذا نقول إننا اعتدنا في درس الصباح من كل عام أن نقرأ أحاديث من عمدة الأحكام، أليس كذلك؟ نعم. وأظننا في الرهن، ها؟ نعم. أي نعم. لكن قبل أن نتكلم أو قبل أن نحدث بالأحاديث، نتكلم على ما قرأه إمامنا في هذا الصباح. قرأ: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهذا افتتاح السورة وآخر السورة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. هذه الآية تقرر الإيمان باليوم الآخر، لأنه لا يمكن لأي إنسان يعمل إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر. إذا لم يؤمن باليوم الآخر فيعني ذلك أنه لم يؤمن بأن هناك ثوابا وعقابا، وإذا لم يخش الإنسان عقابا ولم يرجو ثوابا فإنه لا يعمل. لكن متى آمن بالله واليوم الآخر حينئذ يتحقق العمل الصالح. ولهذا يقرن الله تعالى الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به في مواضع كثيرة من كتابه. يقول الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة. هل هذا نفي أو إثبات؟ لا إله إلا الله، لا أقسم، لا أقوم. هل لا أقوم نفي ولا إثبات؟ لا أقوم. هل هذا نفي ولا إثبات؟ جميع سؤال عام. نفي لا أقسم. لا، هذا سبحان الله، لا أقسم فعل، لا أقسم جملة مكونة من لا ومن فعل مضارع، لا أقوم جملة مكونة من لا ومن فعل مضارع، كيف تقول هذا إثبات وهذا نفي؟ نعم، لا أقسم معناها الإثبات، معناها الإثبات، لكنه جيء بلا للتنبيه، تنبيه المخاطب، كأنه يقال لنا انتبهوا، ثم أقسم بيوم القيامة. لا أقسم أي أقسم بيوم القيامة أن يوم القيامة حق. فالمقسم به والمقسم عليه في هذه الآية شيء واحد. ولهذا قال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. هذا القول الذي قلته لكم أن لا للتنبيه هو أحسن الأقوال وأصحها، وفيه قولان آخران لا حاجة لذكرهما لأنهما مرجوحان. يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث به الناس، وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة: الأول أن الناس يقومون فيه لرب العالمين، والثاني أنه يقام فيه الأشهاد، والثالث أنه يقام فيه القسط أي العدل. يقول الله تبارك وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويقول تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فيقام العدل ويتبين لكل أحد، فلهذا سمي يوم القيامة. المقسم عليه قلت لكم إنه هو المقسم به، أي لا أقسم بيوم القيامة إن أن يوم القيامة حق، وإذا آمن الإنسان بذلك فلا بد أن يعمل، وإذا لم يؤمن بذلك فإنه لن يعمل. وهل يظن الإنسان أنه خلق في هذه الدنيا سدى لا يؤمر ولا ينهى؟ إن ظن ذلك فقد أخطأ. ولهذا قال الله تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ الجواب أنت. بلى أحسنت، نطفة أي قطرة يسيرة من مني يمنى أي يراق، ومني فعيل بمعنى مفعول. الإنسان سواء أكان ذكرا أم أنثى نطفة يراق في الرحم، ويتكون من هذه النطفة إما ذكر وإما أنثى، وقد قسم الله ذلك إلى ثلاثة أقسام، فقال يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يهب لمن يشاء إناثا خلصا، ويهب لمن يشاء الذكور خلصا، أو يزوجهم يجعلهم أصنافا ذكورا وإناثا. وهكذا جميع المواليد، تجد من الناس من يولد له إناث بلا ذكور، ومنهم من يولد له ذكور بلا إناث، ومنهم من يولد له ذكور وإناث، وكل ذلك بقدرة الخلاق العليم عز وجل. ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل من بعد أن كان نطفة ثم علقة جعل منه الزوجين أي الصنفين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ والجواب بلى قادر. ولهذا ينبغي الإنسان إذا قرأ هذه الآية أن يقول سبحانك فبلى قادر على أن يحيي الموتى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإن قال قائل ما الداعي للقسم من عند الله عز وجل وهو جل وعلا أصدق القائلين قولا وهو صادق بلا قسم، فما الفائدة من القسم؟ قلنا الفائدة من ذلك أولا إظهار عظمة المقسم به، إظهار عظمة المقسم به، لأن القسم كما حده العلماء تأكيد الشيء بذكر معظم. وإذا تأملت كل ما أقسم الله به وجدته دالا على عظمة الرب عز وجل. ثانيا الاعتناء بالمقسم عليه، وأنه أمر مهم يقسم عليه ليثبت ويتأكد. ثالثا أن القرآن جرى على الأسلوب العربي، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين إيش؟ على قلبك، استمر على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومعلوم أن الأسلوب العربي جرت عادة العرب في كلامهم أن يؤكدوا الشيء بالقسم، فيكون هذا من بلاغة القرآن أن جرى على الأسلوب العربي المبين في كل أساليبه سواء كانت إنشائية أم خبرية. وعلى هذا فيكون هذا القسم من أجل إظهار بلاغة القرآن ومطابقته تماما للغة العربية. أين ذهبت؟ وين رحت؟ ها؟ الجسم هنا والقلب هنا. اذكر لي الفوائد، اذكر الفوائد، ثلاث فوائد. ها؟ ما في قاصر بالحفظ، انت جيد بالحفظ. ها؟ ما انت جيد؟ نعم. استرح، حط بالك بس، اترك الوساوس، ترى الشيطان ياتي الانسان في مجالس العلم يشغله، في الصلاة ايضا يشغله. نعم. ايش العناية والتوكيد؟ هذا واحد، مطابقة القرآن للأسلوب العربي. ثالث، الثالث وهو الذي ذكرناه أولا، نعم أحسنت، بس إظهار عظمة المقسم به وأنه شيء عظيم. ولهذا ذكرنا لكم أن القسم هو تأكيد الشيء بذكر معظم. تمام. ومن أجل ذلك صار القسم بغير الله شركا. إذا أقسم الإنسان بغير الله عز وجل فإنه يكون مشركا. إذا قال والكعبة لأفعلن كذا وكذا، والكعبة لأفعلن كذا وكذا. الكعبة معظمة، بيت الله عز وجل، لكن نقول هذا الرجل أشرك لأنه أقسم بالكعبة. إذا قال ومحمد بن عبد الله رسول الله، أقسم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سيد بني آدم وأفضل الرسل، نقول هذا الرجل أشرك. أشرك إذا عدل عن قول الرسول لكن قال والنبي، نعم أشرك. أشرك ليش؟ لأنه أقسم بغير الله. طيب، إذا قال وحياة محمد أشرك، ما أقسم بمحمد، أقسم بحياته وحياته صفته، فأقسم بصفة المخلوق فيكون مشركا. طيب، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، إما شك وإما تنويع، أو هنا إما للشك وإما للتنويع، فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا قال قائل هذا الشرك الذي جاء في الحديث أهو شرك أكبر، مخرج عن الملة، مخلد صاحبه في النار، أم هو شرك أصغر قابل للمغفرة، اليسرى ما تقبل؟ انتبه، خذ باليمين وأعطي باليمين، كل باليمين، اشرب باليمين، أشرب باليمين. نعم تفضل. شرك أصغر. طيب، هذا جواب. جواب آخر، ما هو التفصيل؟ نعم، أصاب وأخطأ. يقول فيه التفصيل: إذا كان قد سبق على لسانه فهو شرك أصغر، وإذا كان يعتقد أن لهذا المحلوف من التعظيم والعظمة مثل ما لله فهو شرك أكبر. في الجملة الأخيرة صح، إذا اعتقد أن هذا المحلوف به له من العظمة مثل ما لله عز وجل فهذا شرك أكبر، أي أحد يكون له من العظمة كرب العالمين؟ أبدا، ما لا أحد له من العظمة مثل ما لرب العالمين. وإذا كان سبق لسان يقول إنه شرك أصغر. نعم، رجعت الرجوع الحق. طيب، لكن أنت الآن رجعت عن خطأ، فما هو الصواب عندك؟ هات. يعني يعتقد فيه عظمة لكنها ليست كعظمة الله. تمام. أما إذا كان سبق لسان فإنه لا يؤاخذ به الإنسان، كل ما كان سبق لسان فإنه لا يؤاخذ به الإنسان، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي الآية الأخرى: بما عقدتم الأيمان. وعلى هذا فلو قال الرجل لزوجته: أنت طالق، وهو يريد أنت طاهر، لكن سبق لسانه فقال أنت طالق، هل تطلق؟ إيش الجواب هذا؟ تطلق أو لا؟ نحن أعطيناكم قاعدة أن اللفظ إذا سبق على اللسان فإنه لا حكم له، وهو لغو من القول، وأتينا بالآلة الدالة على ذلك. فهذا رجل أراد أن يسأل امرأته ويقول: أنت طاهر؟